عليك نستغفر ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فما زلنا مع باب جزاء من بين كتاب الأدب المفرد للإمام المالكي رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث فيه بيان عظم حق الوالدين على ولدهم. فهذا رجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم والمبايعة معناها المعاهدة والمعاقدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة ممن يدخل في الإسلام. فهذا الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، والهجرة معناها الخروج من أرض إلى أرض، ويراد بها كذلك خروج الرجل من دار الكفر والتحاقه بدار الإسلام والتزامه بالنفير مع الإمام. فهذا الرجل جاء يلتزم ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك أبويه يبكيان، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أخذ منه العلماء أن النفير أي الجهاد إذا لم يكن واجبا ومتعينا فإن حق الوالدين يقدم عليه، وأقول كذلك أنه لا يجوز للولد أن يسافر سفرا مباحا أو مستحبا إلا بإذن الوالدين، وأنه لا يجوز له مثلا أن يرحل في طلب العلم ويترك والديه يبكيان، كما أخذ منه العلماء كذلك أن من أبكى والديه فإنه يجب عليه أن يضحكهما وأن يدخل السرور عليهما كما أدخل الحزن على قلبيهما. وفيه مدى شفقة الوالدين على الولد، ومن أجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهم، لأنه يشق على الوالدين أن يرى ابنهما مقتولا مثلا، أو يرى قد قطع له عضو من أعضائه أو جرح، فذلك يسبب لهم حزنا شديدا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهم فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي مرة مولى أمهان بنت أبي طالب أخبر أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح على صوته عليه السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، فقولوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول أنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، وكانت تأمل، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدعو، يعني قالت له كلاما يكره أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه، قال: فوجدت الباب مجافيا، يعني وجد الباب مغلقا، وسمعت أمي صوت قدمي، فقال: الزم مكانك يا أبا هريرة. قال: وسمعت قطفة الماء، فلما اغتسلت أم أبي هريرة قال: لبست درعها يعني الجلابية أو القميص، وعجلت عن خمارها، عن خرجة بغير خمار، وفتحت الباب، فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، يعني بكاء من الحزن يتبعه بكاء من الفرح، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله استجاب دعوتك، فادعو الله تعالى أن يحببني وأمي إلى المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إلي وإلى أمي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما من مؤمن إلا هو يحب أبا هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة كان برا بأمه برا شديدا، ومن بره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهدايتها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معنى ذلك إذا دخل عليها يسلم عليها، وهذا لا شك من البر ومن الصلة، وكان يمتثل قول الله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيقول لها: ربيتني صغيرا، فتقول: يا بني وانت، فجزاك الله خيرا. انه كان يدعوها الى الاسلام، وكان يصبر على اداها، ويمنعه بره بها من الرد عليه، فهي تقول له: انت يا بني فجزاك الله خيرا، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله حتى تعلموا انكم قد كافئتموه، فادعوا الله له حتى تعلموا انكم قد كافئتموه. فتقول: انت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما مررتني كبيرا، يعني كما تبرني الان وانت كبير. قال ابو حنيفه رحمه الله: باب عقوق الوالدين. ثم روى عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه، وابو بكر صحابي جليل لقب بهذا اللقب لانه تدلى يوم الطائف من حصن ببكره، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر، اي الا اخبركم باكبر عندما تقولها المتكلم فإن المستمع ينتبه حتى يفهم ما يريد المتكلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ أي قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، وذلك أيضا بشد الانتباه وحتى يفقه عنه السامع ما يقول. قال: بلى يا رسول الله. بلى جواب للسؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب بلى عندما يكون السؤال بالنفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا؟ الجواب بلى، أي نعم يا رسول الله، يعني تساوي نعم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أي هذا من أكبر الكبائر. فالحديث ليس على ظاهره، لأنه قد جاء في أحاديث أخرى أن من أكبر الكبائر القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، والتولي يوم السحر. وهذا الحديث لم يذكر شيئا من ذلك، فدل ذلك على أنه ليس على ظاهره، وإن ما ذكر فيه ليس بالحصر. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، أي أن يشرك الإنسان بربه سبحانه وتعالى، بأن يصرف عبادة من العبادات لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل، فيجعلها لغير الله سبحانه وتعالى، أي نوع من أنواع العبادات. قال: عقوق الوالدين. فقلنا: العقوق مأخوذ من عطى، والعطف والشق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقوق الوالدين. وقلنا إن العقوق في أحسن معانيه أو تعريفه هو أن يفعل الولد مع والديه ما يتأذى به الوالد، ما لو فعله مع غيره كان صغيرا. يعني لو شيء صغير فعلته أنا معك أو أنت فعلته معي، وهذا الشيء فعلته أنت مع والديك فتأذى منه كان عقوق. يعني لا يزال من عقوق الإنسان يأتي بكبير من الكبائر مع الوالدين من ضرب أو سب أو شتم، لا، كل شيء يتأذى منه الوالد ما لو فعل مع غير الوالدين كان صغيرا. ومعلوم كما تقدم أن الوالدين لا يطاع في معصية الله عز وجل، وإنما الطاعة في المعروف، ولو منعهم من فعل شيء مستحب فإنه ينبغي عليه أن يطيعهم. يعني لو قال له: لا تحضر مثلا مجلس العلم اليوم، فإنه ينبغي ويجب عليه أن يقول سمعا وطاعة. لا يجوز أن هو يقول لا، أو طلب العلم قليل، أو أنتم تصدون عن سبيل الله، أو مثل ذلك الكلام، لا، لأن هذا شيء مستحب، أن هذا الشيء مستحب، فلذلك ينبغي عليه أن يطيعه. بل إن بعض العلماء قال: ينبغي أن يطاع الوالد في الشبهات. بعضهم يقول هذا، يعني هذا الأمر ليس حراما محضا، فإن الوالد يطاع فيه. فعقوق الوالدين: وجلس وكان متكئا، أي جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان متكئا، فقال: ألا وقبل الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. يعني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكبيرة، فهي قول الزور، والزور هو الكذب والبهتان والبغي ينبغي للواعظ أن يذكر الموعظة 3 مرات إذا كانت هذه الموعظة فيها من المهم والأهمية للسامعين ما لم يسمعوا قبل ذلك. وفيه أيضا انزعاج الواعظ عند وعظه حتى يكون أوقع في قلوب السامعين وعقولهم ما يقول. وفيه أيضا إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا، لأن أبا بكر لما رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه وقال ليته سكت، أي ليت النبي صلى الله عليه وسلم سكت. وفيه أيضا بيان عظم وزن من يقول زورا ألا وقول الزور. قال ابن بطوطة العيد رحمه الله: وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الناس قد يتهاونون فيه. وأما الإشراك بالله عز وجل فالمؤمن يمنعه توحيده من الوقوع في الشرك، والعقوق كذلك المؤمن يمنعه إيمانه من عقوق الوالدين. لكن قد يتهاون الناس في قول الزور، فلذلك كرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من قول الزور.